فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة توفي زوجها وهي الآن في العدة، وبعد شهر توفي زوج أختها وأختها الآن في العدة أيضا. السؤال: هل يجوز لها أن تزور أختها في وقت العدة وتخرج إليها؟ النهار لا بأس، أما في الليل لا، الليل تلزم البيت. نعم.